الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما ذكر أخونا الشيخ المقدم بالإشارة والتنبيهات على جملة من متعلقات هذه المحاضرات، وأنها محاضرات شهرية على الأغلب تكون في أول كل ثلاثاء من كل شهر بإذن الله تعالى. والأمر الآخر، ما ذكر وما طبع على الإعلان من وصف المتحدث بأوصاف مبالغة لا ينبغي لشخص يقدر العلم أن يدونها، وأشكر للمتحدث والطابع إحسان الظن، ولي مع ذلك العتب صونا للشريعة وحفظا للسنة وتوقيرا للعلم ووضعا للأمور في ميزانها. ثم لا أنسى الشكر للقائمين على اللجنة العلمية في المبادرة باختيار أمثال هذه العناوين والحث عليها. وقد بقي أخونا الشيخ بلال ملازما لفترة حول هذه المحاضرات، وأشكر له صبره، وأشكر له أيضا إعانته للنفس أن دفعني إليها، وأنا أرى في ذلك المصلحة الراجح في المبادرة فيها. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ثم باكورة هذه المحاضرات هي كما هو مدون في هذا الإعلان، الذريعة بين السد والفتح. وهذه المسألة مسألة عريضة كثر الكلام حولها سواء بالنص أو بالمعنى، ومن نظر في أصول الشريعة وجد أن ذلك من دعائم التشريع الإلهي فيما أوحاه الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيما أوحاه الله عز وجل على سائر أنبيائه. ولما كان كذلك ثم جعل الله عز وجل شريعته تامة، فأنزل الله عز وجل على نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحينما أتم الله عز وجل على الأمة النعمة وأكمل لهم الدين، دل على أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وقوله على أنه من الدين ومن صلبه، فيجب إقامة هذا الحد وكذلك بيان قدره وحقيقته والتدليل عليه. ومعلوم أن شريعة الله عز وجل إن لم يكن لها منافحون يبينون الحق ويزيلون الباطل الذي كثر في الناس في الأعصار المتأخرة مع انتشار القلم، وينطق في الناس الرويبضة، يحدث في الأمة انتشار الجهل. ومن تأمل النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتشار العلم في آخر الزمان وقبض العلماء كذلك، يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وصف آخر الزمان بوصفين: وصف آخر الزمان بانتشار القلم وبقبض العلم، مما يشير في ذلك أن ورود القلم عند كثير من حملته لا يدل على العلم، وأنه قد يدل على جهل الإنسان وكثرة الفتنة في الناس، وأن الله عز وجل يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يقع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو وغيره. وانتشار القلم في الناس له مفاسده وله مصالحه، ومفاسده كثيرة، ومن مفاسده لبس الحق بالباطل وعدم تمييز الخير من الشر وعدم اتضاح سبل الهداية، لأن من حمل القلم في غير علم الشريعة أخذ يجره على سطور الشريعة ومعالمها حتى طمست الشريعة بكثير من سواد الأقلام ومدادها، فحرفت الشريعة عن مسارها، حتى أخبر غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعم في الناس العمل بالجاهلية ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعم أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يقال أنه قبل الولوج في الكلام في موضوع هذه المحاضرة أن ينبه على أمر مهم وقاعدة جليلة قد جاء في ذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير واحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين، أن عمل الناس من جهة الأصل يتردد بين أن يكون من الأعمال الضعيفة والصحيحة، وبين أن يكون متردد أيضا بين القبول والمسامحة والرفض والرد. والعمل المقبول هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أئمة الإسلام وما كان عليه إجماع الأمة، فينبغي أن يصار إليه. فإذا كثر في الناس الجهل وغاب الدليل، وخاصة مع تقادم الزمن وانقراض القرون المفضلة وتعصب كثير من الناس لآراء واستحسانات عقلية وتمسك بقواعد يظنونها من الشريعة فيضربون بها كثيرا من النصوص، يظهر حينئذ الجهل في الناس، ويلحق كثير من الناظرين والقارئين لقواعد الإسلام وكلام العلماء المتقدمين بالاعتبار بالعمل وأخذه وعدم مخالفة القائلين به، يحمل هذه الأقوال على أعمال كثير من المتأخرين التي تخالف السنة. ولهذا قد روى الدارمي من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال: كيف بكم إذا أضلتكم فتنة يهرم فيها الكبير والصغير ويعمل بها بغير السنة، حتى إذا عمل بالسنة قال الناس قد بدلت السنة، قالوا كيف ذلك ومتى؟ فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل الأمناء فيكم. وهذا يدل على أن انتشار القلم في الناس لا يعني التزام العلم، وأن كثرة الذين يقرؤون الحروف لا يعني بذلك انتشار المعرفة الحقة وتمييز الحق من الباطل. ولهذا من نظر في نصوص الشريعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة انتشار القلم وقبض العلماء في أحاديث متفرقة، ويظن الناظر أن في انتشار القلم هو انتشار لعلم الشريعة، وأن هذا معارض لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبض العلماء، بل أن فيه إشارة أصرح وأظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشار إلى القلم بخصوصه ولم يعبر بذلك عن العلم دل على أن انتشار القلم معنى أعم من ذلك، ويدخل فيه تلبيس الشريعة بغيرها. كذلك القراء الذين يقرؤون النصوص ولكنهم لا يقيمون الحدود، فيضل بأفعالهم كثير من الناس فيلتبس حينئذ الحق بالباطل. وخاصة في سرعة انتشار المكتوب والمقروء، وخاصة في زمننا هذا، تكثر الأهواء ويلتبس الحق بالباطل، ويشح حينئذ تمييز الحق من الباطل عند كثير من الناس، فيتبع كثير من الخلق أناسا يحسنون الظن بهم وهم أبعد ما يكونون عن العلم من الشريعة وفقهها وتمييز الحق من الباطل وكذلك إقامة حدود الله عز وجل، ونلحظ في الأزمنة المتأخرة هجوما عريضا على نصوص الشريعة الواضحة البينة فضلا عن المتشابهات عند كثير من الناس وهي محكمات عند كثير من العلماء. في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال غير واحد من العلماء أن الشريعة لا يوجد فيها مشتبهات على الإطلاق، وإنما يوجد فيها مشتبهات عند أكثر الناس وهي من المحكمات البينات عند أهل العلم، وقد يتحقق عند بعض العلماء من أحكام الشريعة من البينات ما لا يتحقق عند غيره، وهي من جهة الإجمال شريعة الله عز وجل بينة ظاهرة، ولكنها قد توجد عند بعضهم من المشتبهات. ولهذا لما طعن في أصول الشريعة الظاهرة البينة المحكمة عند عامة المسلمين وما استقر عليه الإجماع من المتقدمين المتأخرين دل على أن التلبيس والتدليس فيما كان دون ذلك من باب أولى، وهذا ما ينبغي أن يحترز منه. الشريعة الإسلامية ابتداء من الوحيين الكتاب والسنة وانتهاء بآراء أئمة الإسلام وقبل ذلك إجماع الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يواجه هجمة ليست باسم الإلحاد والزندقة فإن ذلك بين، وإنما باسم إسلام جديد، لأن الهجوم على الإسلام صراحة باسم الكفر غير مقبول، ولكن الهجوم على الإسلام بصياغة جديدة وإسلام جديد هو الذي يتغلغل على أفهام كثير من الناس ويختلط معهم حينئذ الصواب مع الخطأ فلا يكون ثمة حينئذ تمييز. والمرحلة الذي يخطط لها أعداء الله عز وجل في هذا الوقت هي انتزاع نصوص الخلاف في كلام العلماء وضرب النصوص الشرعية التي جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استنزفت مسائل الخلاف وجعلت الأقوال الشاذة في مصاف في الخلاف المتحقق المقرر مما يقبل قوله، وهذا مشاهد في كثير من المسائل التي يعد فيها الخلاف هو من الخلاف النازل الذي لا يعتد به، تصعد هذه الأقوال وتظهر للناس حتى يكون هذا من جملة الخلاف المعتبر بإظهاره للناس. ولكن العلماء الحق الذين يستضيئون ويستنيرون بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون الحق من الباطل حتى وإن كثر المنادون بالباطل في مصافة الحق. ولهذا لا يغتر الناس بعمل المجتمعات وسواده، ولا يغتر العلماء وطلاب الدليل بما يؤطر عليه الناس من أقوال فقهية. ولهذا أخرج الخطيب البغدادي من حديث عبد الله الجعفري عن عبد الله بن الحسن وكان جليسا لربيعة وكان يتحدث معه في عمل الناس، فقالوا بمسألة فقال بها عبد الله ابن الحسن فقال رجل عنده إن هذا ليس عليه عمل الناس، فقال عبد الله ابن الحسن: أرأيت لو كان على الأمة حكام فعم فأجبر الناس على العمل بالجهل هل يقال أن هذا ليس عليه عمل الناس إذا أفتي بخلاف ذلك؟ فقال ربيعة: إن هذا لكلام أبناء الأنبياء، ومراده بذلك ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء ورثوا العلم، من أخذ به أخذ بحظ وافر، وأولى من يرث الرجل هم أولاده من البنين والبنات. ولهذا شريعة الله عز وجل لا تخضى لعمل الناس ولا لسوادهم، وهذا كما تقدم الإشارة إليه في كلام عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، قال: في أناس عملوا بغير السنة فإذا عمل بالسنة قيل تركت السنة، وجعل ذلك في زمن يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء ويقل فيه الأمناء ويكثر فيه الأمراء. وهذا مشاهد ملموس في الأعصار المتأخرة من تشتت دول الإسلام إلى دويلات متعددة، وكذلك كثرة المذاهب وترأس كثير من الرويبضات الذين نطقوا بأحكام الله عز وجل والنصوص الظاهرة البينة على أنها تحتمل احتمالات متعددة، وجردوا ذلك عن فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. هذه المقدمة يحتاج إليها في هذه المحاضرة، وما يأتي بإذن الله عز وجل من محاضرات قادمة. وعنوان هذه المحاضرة كما هو معلوم الذريعة بين الفتح والسد. الذريعة المراد بذلك هي الوسيلة والطريق والسبيل الموصل إلى المقصود. ولهذا الإنسان قبل ذهابه أو قصده إلى الغايات لا بد أن يلتمس لها طرقا ووسائل، فهذه الطرق والوسائل هي الذرائع التي يتذرع الإنسان بها للوصول إلى غاياته. وقد جاءت الشريعة ببيان هذه الوسائل سواء في باب السد أو في باب المنع. ويكثر العلماء عليهم رحمة الله تعالى من قولهم سد الذرائع، وتغليبا لذلك باعتبار أن الشريعة قد جاءت بما يدل على هذا المعنى أكثر من أبواب فتح الذرائع. والمراد من فتح الذرائع أن ذلك متعلق بالغايات، فإذا كانت الغاية مباحة فيدل على أن الذريعة إليها لا حاجة إلى النص بالوسيلة إليها، فإذا كانت الغاية من المحرمات كانت الذريعة إليها من جملة المشتبهات على الإنسان، فكثرت النصوص في بيان كثير من الوسائل الموصلة إلى كثير من المحرمات لأن هذا من جملة المشتبهات على كثير من الناس. فإن من قصر نظره عن بيان كثير من ذوات الأحكام يلتبس عليه كثير من الوسائل والطرق والسبل الموصلة إلى كثير من الأعمال التي تفضل إلى كثير من المحرمات. ولهذا لعدم النظرة أو البصيرة عند كثير من الناس التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتدي بها وأصحابه، كما في قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هو أن يكون العامل والمفتي والمتعلم على بصيرة من السبل كما يكون على بصيرة من الغايات، فإن الشريعة تعطي الغايات أحكام، تعطي الوسائل أحكام الغايات، فإذا كانت الغايات من المباحات كانت كذلك الوسائل من المباحات من باب أولى ما لم تكن تلك الوسيلة من المحرمات بذاتها لضرر يطرأ عليها، سواء مما يرجع إلى الإنسان بذاته أو يرجع إلى غيره كما يأتي بيانه بإذن الله. وتغليب العلماء عليهم رحمة الله في بيان سد الذريعة والإكثار من هذا النص وعدم الإشارة إلى الفتح باعتبار أن قاعدة فتح الذرائع لا حاجة إليها، باعتبار أن الفتح هو متعلق بأصل الغاية، فإذا كانت مباحة فسائر الذرائع إليها مباحة هذا على الأغلب، وإنما يعلقون السد باعتبار أن هذا متعلق بالغايات، فإذا كانت الغاية محرمة احتاج العلماء لبيان سد هذه الغايات الموصلة إلى محرم واحد، فكانت نصوص الشريعة تدل على الإكثار من سد الذرائع وبيان خطرها. ولهذا يشير العلماء عليهم رحمة الله تعالى في بيان الذرائع وأحوالها والتدليل عليها من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وفقهاء الدين. فإن هذه القاعدة أو هذا الأصل وهي قاعدة سد الذرائع معمول بها، والأدلة على ذلك ظاهرة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة عليهم رضوان الله تعالى، وكذلك أئمة الإسلام مما جاء بعدهم. هذه القاعدة من أصول الدين، وقد حكي الإجماع عليها كما حكى ذلك غير واحد من العلماء كالإمام الشاطبي والقرافي وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وابن القيم وغيره من أئمة الإسلام، وجاءت عملا بالنص عن غير واحد من أئمة الإسلام من الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وكذلك إسحاق بن راهوي وغيرهم من العلماء الذين يعملون بها وإن كانوا لا ينصون بها بالنص. هذه القاعدة يقلل من شأنها من لم يأخذ بما هو أعظم من هذا الأصل كالأصل المصالح المرسلة والقياس وغير ذلك من الأئمة كابن حزم الأندلسي وغيرهم من أهل الظاهر الذين يأخذون بظواهر الأدلة ويلحقون بعض الوسائل بأصولها باعتبار أنها موصلة ومفضية إليه أو باعتبار الضرر المتحصل عليها بناء على القياس الأولى. وهذا الكلام مما هو معلوم ومتقرر والسبيل في الرجوع إليه متيسر وليس بمتعذر لمن أراده. القاعدة عند العلماء معمول بها والنصوص في ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى معلومة مشاهدة في كثير من الأحكام كما يأتي بسطها بإذن الله. وقبل تقرير الأدلة وذكرها وبيان كلام العلماء عليهم رحمة الله وما نسب إلى بعض العلماء إلى عدم الاعتداد بهذه القاعدة وكذلك ذكر شبهات الذين طعنوا بأمثال هذه الأصول في الشريعة وكذلك الشبهات التي تنقدح عند كثير من المتعلمين بعدم الأخذ بهذه القاعدة وعدم إعطائها حقها سواء بالتطبيق في باب الشد أو في باب الفتح. أولا الشريعة متعلقة بمعرفة المقاصد وهذه القاعدة هي فرع عن تلك القاعدة التي تقدم الكلام عليها، فما من شيء من قواعد الشريعة إلا وهو يفتقر إلى معرفة المقاصد ومعرفة نصوص الأدلة. ولهذا يذكر بعض الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الموافقات وكذلك في الاعتصام أن المجتهد لا يمكن أن يكون مجتهدا إلا ويتحقق فيه وصفان. الوصف الأول أن يكون عارفا بالأدلة والنصوص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أدلة الإسلام الأصلية من إجماع الصحابة وكذلك القياس. الأمر الثاني أن يكون عالما بمقاصد الشريعة وما ترجوه وتطلبه من تحقيق تلك المقاصد، فإذا كان عالما بهذين الأصلين كان متحقق الآلية في باب الاجتهاد، وإذا كان مقصرا في أبواب الأدلة عالما بالمقاصد اضطرب ولم ينصف فغلب جانب المصالح مع وجود نصوص الشريعة. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يقسمون الذرائع التي قد جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدة أقسام: ذرائع منصوص عليها بأنها محرمة وهي قطعية، وذرائع منصوص عليها على أنها ليست معتبرة، وذرائع مترددة بين القبول والرفض باعتبار المصالح التي تعول إليها. فإن كانت من المصالح الراجحة فإنه يؤخذ بها، وإذا كانت من المفاسد الراجحة فإنه لا يعتد بها ويقال حينئذ بالقطع. لما انتشر القلم في الناس وكثر المتحدثون في كلام الله عز وجل بغير علم وكثر القراء والكتبة الذين لا يعتنون بنصوص الشريعة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم استهوى كثير من الناس الحمية للدين بسد الشريعة التي قد أذن الشارع بفتحها في بعض الأحوال، وحمل بعض الناس عدم الاعتبار بسد الشريعة هروبا من بعض المصطلحات التي يطلقها كثير من المتأخرين أو جملة من المنافقين سواء بالوصم بالتشدد أو الغلو ونحو ذلك. كل ذلك ينبغي للعالم ألا يصرفه عن الأخذ بالأدلة من الكتاب والسنة وإعمال القاعدة وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما ننظر إلى الأحكام التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعمال المصالح والأخذ بها فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ بكثير من الأحكام الشرعية إعمالا للغايات وسدا للذرائع. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارات القبور، وهذا في ابتداء الأمر لما كان ذلك يفضي إلى عبادتها وتعظيمها، لما كان الناس متعلق قلوبهم بعبادة الصالحين والأولياء وعبادة الأحجار والأصنام والأوثان. لما زالت تلك المفسدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر لأجلها من زيارة القبور ترك النبي عليه الصلاة والسلام المنع من زيارة القبور فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فلما غلبت المصلحة على المفسدة أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور لأن سد الذريعة متردد، لأن الذريعة مترددة بين السد والفتح بحسب المصلحة التي ينظر إليها العالم. فإذا كان العالم ممن يقصر نظره في تلك المسألة قد يفتي بالحق وعدم موافقة النص العام الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للمفتي أن يكون محيطا بسائر أعيان النوازل التي ترد على الناس، وأن يعرف مآلاتها، وأن يكون بصيرا بذلك من غير أن يشوب ذلك هوى، وأن لا ينظر إلى أحوال الناس وأفعالهم سواء في إعمال النصوص بباب الحق أو باب الباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد هدم مسجدا للضرار، وهو مسجد في ظاهر الأمر قد أعمل ليعبد به الله جل وعلا، وذلك تعظيما للذريعة المفضية إليه من شق صفوف المسلمين. هذه القاعدة أو هذه الذريعة التي أخذ بها النبي عليه الصلاة والسلام وسدها، وجعل كل مصلحة دونها مفسدة لتحقق تلك المفسدة العظمى. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام كل مفسدة في طريق تلك المفسدة العظمى إزالتها من المصالح الراجحة في الشريعة. ولهذا أمثال هذه القاعدة ينبغي على المؤمن أن يأخذها بالنظر إلى المآلات للنظر إلى ذوات النوازل التي تنزل في الناس. ولهذا قد يعظم كثير من الناس المساجد وكيف تهدم، وقد بنيت لله، والله عز وجل قد أمر بعمارة المساجد وحث عليها وجعل عاقبتها الجنة إلى غير ذلك من النصوص، ولكن لما كانت تلك تفضي إلى ذريعة عظيمة من الشر من تفريق المسلمين وهدم صفوفهم، وكذلك تقوية لشوكة المنافقين، جعل ذلك من سبل النفاق، وأن ذلك من المساجد التي لم تقم لأمر الله عز وجل ولا على تقوى منه. ولهذا منع الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من الإقامة في ذلك المسجد. الأدلة على هذا الأصل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عريضة، وكذلك الخلفاء الراشدين. قد يتأتى ذلك في العبادات المحضة، لهذا قد يترك العالم عبادة قد تقررت في الشريعة وظهر منها الدليل لعظم المفسدة المترتبة عليها، كما ترك جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أحكام الشريعة للمفسدة المترتبة عليها عند الناس، وذلك لما تحقق عندهم أن الترك أولى من الفعل مع ثبوت النص، وهذا يأتي بيانه. قد تحقق في نصوص الشريعة هذه القاعدة، من ذلك منع الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام من سب آلهة المشركين، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. منع الله سبحانه وتعالى من سب آلهة المشركين، ومعلوم أن آلهة المشركين هي وثن يعبد من دون الله وهو طاغوت، أمر الله عز وجل بإتلافه ومقاتلة من ركع لها من دون الله سبحانه وتعالى ومن نذر لها. نهى الله جل وعلا المؤمنين عن سب آلهة المشركين لأن ذلك يفضي إلى مفسدة أعظم من تلفظ المؤمن بالسب، وذلك أن يتجرأ على سب الله جل وعلا. قد يقول قائل أن هذا فيه أن المشركين ممن يسب الله عز وجل عملا، وهذا من أعظم الظلم الذي جعله الله عز وجل ظلما في قوله جل وعلا على لسان العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا ظلم للإنسان لنفسه وهضم لحق الله عز وجل، فهو ضرب من ضروب السب لله عز وجل والإشراك مع الله عز وجل غيره. فإذا تلفظ المشركون بالسب لله عز وجل فلن يزيد ذلك من كفرهم، ولكن يقال أن المصلحة في ذلك ألا يظهر في مجالسهم كفر زائد عن كفرهم، فإنهم في كفر وهو عبادة غير الله عز وجل، فإن ظهور سب الله جل وعلا ليس بظاهر في مجالسهم. فإذا تجرأ المسلمون على سب آلهتهم فسب الله عز وجل عدوا بغير علم، جعل الله عز وجل من تسبب بذلك كحال من سب الله عز وجل لأنه تذرع بذلك. والشريعة تنص على جعل المتسبب في حكم الفاعل في بعض الأحيان، كما منع الله سبحانه وتعالى من أن يسب الرجل أبا الرجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن أباه. قالوا: يا رسول الله، أو يلعن الرجل أباه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه. فجعل المتسبب في حكم الفاعل، وهذا ينظر إليه الناظر من جهة المآل. ولهذا قد يكون عند قصار النظر إذا كان ذلك لم يرد فيه نص في كلام الله عز وجل، وقيل: لا تسبوا المشركين، لا تسبوا آلهة المشركين فيسبوا الله عز وجل، قد يقول أن ذلك لا يزيد في كفرهم شيئا، وهذا من أبواب إثبات العقيدة وإظهار أنهم كانوا على الكفر. يقال أن ذلك لا يقتضي إضمار عقيدة التوحيد ولا بيان خطر الشرك، وإنما يقتضي عدم الإفضاء إلى سب الله سبحانه وتعالى وإظهار ذلك في مجالس الناس وأنديتهم، لأن الله عز وجل يتنزه عن ذلك، مما يدل على أن الشريعة جعلت ذلك من المعتبرات، لأن أصل التشريع محافظ عليه وهو حماية التوحيد وحماية جنابه. وقد يلحق في هذا إذا كان في الأرض من الطواغيت من الحكام الظلمة الذين يطرون الناس على الكفر والإلحاد والزندقة ونحو ذلك، من عدم سبهم، لأن ذلك يفضي إلى قمع الحق، مع أن الحق ظاهر ببيانه بذاته، ببيان التوحيد والتحذير من الشرك، فإن سب الطواغيت والتحذير منهم بأسمائهم صراحة إذا كان ذلك يفضي إلى سب أعلام الإسلام ومضايقة الشريعة بذاتها، قيل بحرمة ذلك كما قيل بحرمة سب آلهة المشركين، لأن هذا يفضي إلى هدم الشريعة بذاتها، فيقال أن هذا من أبواب سد الذرائع. ولهذا جاء تفسير ذلك عن غير واحد من السلف، كما روى ذلك ابن جرير الطبري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كان المؤمنون يسبون آلهة المشركين، فسب المشركون الله جل وعلا فمنعهم الله سبحانه وتعالى من ذلك. وجاء هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، كما جاء من حديث عمر بن دينار عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، كما روى ابن جرير الطبري، وكذلك جاء أيضا في تفسير مجاهد بن جبر في هذا المعنى من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر على هذا النحو. وروي عن غير ذلك عن غير هؤلاء من المفسرين كعبد الرحمن بن زيد، وكذلك السدي، وكذلك محمد بن كعب، وغيرهم من أئمة التفسير. ومن الأدلة على هذا ما جاء من أمر الله سبحانه وتعالى لمن آمن من المؤمنين بمكة أن يهاجروا إلى المدينة وكانوا قد كتموا إيمانهم، وذلك لأن ذلك يفضي إلى أخذ المشركين لهم في أنديتهم وتكثير سوادهم، وأن ذلك يفضي إلى أخذهم في معاركهم حتى يقاتلوا معهم. ولهذا قد جاء تفسير ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، كما رواه ابن جرير الطبري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: قاتل فئام ممن يكتم إسلامه من المؤمنين بمكة مع المشركين إذ أخذوهم فقتلوا في صفوفهم، فقيل لهم: استغفروا لهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. بيّن الله سبحانه وتعالى حجتهم في ابتداء الأمر، ثم بيّن عدم العذر وظهور هذه المفسدة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لما كانت هذه المفسدة ظاهرة، وهو أن المشركين يأخذونهم لتكثير سوادهم وإن لم يقاتلوا، كذلك أيضا يكثرون سوادهم بأنديتهم، حرم الله عز وجل ذلك البقاء، مع أن هذا لا ينقص من إيمانهم بالظاهر، فإنهم يؤدون الصلاة. ولهذا ما علق الشارع الحكيم أمر ذلك بظواهر العبادات، وإنما درأ مفسدة أعظم من ذلك، وهي أن هذا يدل على تكثير سواد المسلمين، وأنهم يقتلون في صفوف، خاصة في عند ورود المقاتلة من المسلمين للمشركين. ومن هذا الباب النصوص في هذا كثيرة في كلام الله عز وجل وكذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من حبس فضل الماء ليمنع به الكلى، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من منع فضل المياه، وكان الناس الرعاة في الزمن الأول وما زال هذا عند أهل البوادي، إذا نزلوا عند ماء منعوا من يأتي من أصحاب المواشي عن فضل هذا الماء، وقصدهم من ذلك مع أن الماء كثير قصدهم الكلى الذي في هذه البلدة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلى، وذلك أن البهائم إذا أكلت من الكلى وهو العشب عطشت لأنها بذلت جهدا ثم تحتاج إلى الماء، والعرب إذا وجدت منبتا ولا يوجد فيه ماء لا تبقى فيه لأن البهائم تحتاج إلى الماء مع الكلى، فيمنعون الماء ولا يمنعونهم من الكلى لأن هذا سبيل إلى المنع من الكلى، فلما كان ذريعة له منعهم النبي عليه الصلاة والسلام من منع الماء، ولهذا يقول العلماء أن الإنسان إذا جاء على ماء لا يكفيه إلا هو فإنه حق له إذا كان ليس في ذلك كلى، وإذا كان في ذلك كلى فإنه لا يجوز للإنسان أن يمنع غيره منه لأن هذا يفضي إلى منع ما أحله الله عز وجل للناس، وهذا من القواعد الظاهرة. ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، نهي النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تصف المرأة عند زوجها كأنه ينظر إليها للمفسدة المترتبة في ذلك، والمفسدة في ذلك أن يقع في قلب ذلك الرجل حب تلك المرأة وأن يلع بها فيزهد في امرأته وربما يفضي ذلك إلى المفاسد، ولهذا الشريعة قد حرمت كثيرا من الأمور المفضية إلى كثير من المحرمات كتحريم الشارع للمرأة أن تسافر بلا محرم وأن يخلو الرجل بالمرأة وكذلك اختلاط الرجال بالنساء وأن ينظر الرجل إلى المرأة، ولكن أباح الشارع ذلك للحاجة، فأباح الشارع النظر للمخطوبة لأن الضرورة لأن الحاجة في ذلك ظاهرة والعلة من ذلك منتفية، وأباح الشارع للمرأة أن تسافر بلا محرم عند الحاجة والضرورة كأن توجد المرأة في فلاة لا أحد معها أن تركب مع غيرها ممن تأمن أن يوصلها إلى بلدها كما فعلت عائشة عليها رضوان الله تعالى حينما ركبت مع صفوان عليه رضوان الله تعالى، فإنه لا حامل لها ولا آمنة ولا أمان لها إلا في مثل هذه الحال، فيرخص حينئذ في أمثال ذلك للحاجة، فيقال أن ما سد لأجل الذريعة يفتح لأجل ذريعة معلومة، ولهذا يقول العلماء أن الذرائع تنقسم إلى أقسام، ذريعة قد دل الدليل على تحريمها بذاتها فإنها لا تحل بحال إلا للضرورة كحال ما حرم لذاته كالميتة مما حرمه الله عز وجل والدم ونحو ذلك، والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يقسمون المحرمات فيما حرمه الشارع بالنص إلى قسمين أو ما حرمه العلماء ونص على تحريمه، ما حرم لذاته أو ما حرم لكونه ذريعة إلى محرم، قالوا ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة وأما ما حرم لغيره فدل على أن التحريم ليس لذاته فيجوز للعالم أن يرخص فيه للحاجة، بخلاف ما حرم لذاته فإنه لا يجوز بحال إلا في حال الضرورات، ومعلوم أن حال الضرورات أعلى من حال الحاجيات، فإن الإنسان إذا احتاج إلى أن يقضي شهوته لا يقال له بالزنا، وإذا أراد أن يخطب امرأة رخص له بأن ينظر إليها مع أنه كان محرم عليه أن ينظر إليها قبل ذلك لأن هذا من باب سد الذرائع فرخص للحاجة، وذاك من المحرم لذاته فإنه لا يحل بحال للإنسان، وهذا هو الفرق ما حرم لذاته وما حرم لأجل سد الذريعة، ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يجعلون الذرائع هي ما بين سد وفتح، وأما ما دل عليه الدليل بنص ظاهر فإن هذا يكون مما هو محرم لذاته، كحال الخمر مما حرمه الله عز وجل، لأن هذا يفضي إلى زوال العقل، فلما كان يفضي إلى زوال العقل حرم قليل الخمر، ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، حرم القليل لأنه يفضي إلى غيره. قد يقال بأن القليل هو من جملة سد الذرائع بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حتى لا يكون ذلك من جملة مما يستهان به بنصوص الشريعة يدخل في أبواب ما حرم لذاته، ولكن عند المفتي والعالم قد يرخص به للحاجة، كمسألة ما يستعمل في البنج أو التخدير ونحو ذلك، يرخص في أمثال هذه الأحوال من باب الحاجيات لا من باب الضرورات، فإن الإنسان قد يتحمل مثلا على سبيل المثال أن يجرى له عملية في أصبعه أو في رجله يسيرة من غرز لجرح ونحو ذلك مما يتحمله أكثر الناس، ولكن دفع ذلك الألم اليسير إذا كان من باب الحاجيات يرخص فيه إذا لم يكن ذلك يتحقق فيه مفسدة أعظم من ذلك وهي زوال العقل، فإن زوال العقل لا يرخص فيه بحال إلا في حال الضرورة من حفظ نفس للإنسان، وهذا يقدر بقدره، والنصوص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، ومن الأدلة في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاعدة سد الذرائع ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من قطعه لشجرة بيعة الرضوان، وذلك أنها كانت وسيلة للإشراك مع الله عز وجل غيره، فلما كانت كذلك عمد عليه رضوان الله تعالى إلى إتلافها، لأن ذلك يفضي إلى عبادة غير الله عز وجل، فكان ذلك من جملة الأحكام الواجبة، ولهذا حرم الشارع تعليق التمائم والتولة، وكذلك قول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول لولا الله وفلان، لأن هذا يفضي إلى تعظيم ذلك الذي يتعلق به الإنسان كتعظيم الله عز وجل، فيكون حينئذ قد وقع في الكفر والشرك، ولهذا قد جعلت أمثال هذه من الشرك الأصغر لأنها وسائل إلى الشرك الأكبر، ولما كان ذلك الشرك الأكبر هو أعظم المحرمات على الإطلاق وأعظم الظلم، كانت وسائله أعظم من سائر الكبائر، هذا من جهة الأصل، ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله يقول الشرك الأصغر هو باب بين الكبائر وبين الشرك وبين الشرك الأكبر، ولهذا اختلف العلماء في الشرك الأصغر هل يدخل في أبواب الغفران أو لا يدخل فيها، فيدخل تحت التعميم في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو يدخل في باب الغفران كسائر الكبائر أم لا، على خلاف في هذه المسألة على قولين، ولشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في هذه المسألة قولان، قول في عدم الدخول وقول في الدخول، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك يدخل في باب الغفران، ومن العلماء من قال أنه لا يدخل باعتبار العموم، ولكن يقال أن الشرك إذا ذكر في كلام الله عز وجل أنه ينصرف إلى الشرك الأكبر إلا لقرينة ظاهرة تصرفه عن ذلك، ولهذا حرم الله عز وجل على من أشرك معه غيره الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فإذا قلنا أن الشرك الأصغر يدخل في كل لفظ شركي ورد في كلام الله عز وجل، فإنه يلزم من ذلك أن نحرم الجنة على من أشرك مع الله عز وجل غيره شركا أصغر، وهذا لا يمكن أن يتحقق في كثير من المواضع مما حرم الله عز وجل على من وقع في الشرك أو الكفر، حرم الله عز وجل عليه الجنة، وهذا كما أنه في الوسائل كذلك أيضا في العبادات، قد يترك العالم مسألة قد ثبت الدليل فيها بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذريعة يخشى منها، ولهذا قد ثبت عن أبي بكر وعمر بن الخطاب كما عند البيهقي وغيرهما أنهما ترك الأضحية خشية أو مخافة أن يظن الناس أنها فريضة، ومعلوم أن صون شريعة الإسلام أن تختلط عند الناس من عدم تمييزها أن هذه فريضة وهذه سنة صونها واجب، وأن الشريعة جاءت لحفظ أموال الناس وصونها، فلا يخرج الفقراء أموالهم وهم في حال حاجة لها من قوت ونحو ذلك، لما كان هذا الأمر بهذه الحال صان الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى ذلك بترك الأضحية، فجعلوا ذلك دون ذلك صونا لأصل الشريعة، وهذا يختلف فيه أنظار كثير من الناس بحسب المآلات، ولهذا يكثر عند كثير من المفتين أو عند طلاب العلم الاختلاف في كثير من النوازل، والسبب في ذلك أنهم ينظرون إلى متعلقات النوازل بالنصوص ولا ينظرون إلى متعلقاتها بالمآلات، فتجرد منهم أحد شرطي الاجتهاد وهو معرفة المقاصد، فإذا تجرد من الإنسان معرفة المقاصد لم يكن أهلا للفتية. وقد يكون العالم من أهل المعرفة بالمقاصد ولكنه يجهل مقصد أو مآل نازلة بعينها ويفتي بها على عجل، ويقع حينئذ في الخلاف والاضطراب. ثم أن ذلك لا يمنع العالم من الرجوع إذا علم أن تلك المآل قد زال. فإذا أفتى عالم من العلماء بسد باب من الأبواب لذريعة توصل إليه من المحرمات، فإنه إذا زالت تلك الذريعة ينبغي عليه ديانة لله عز وجل أن يفتي بإباحتها إذا زالت تلك الذريعة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنع من زيارة القبور ثم زالت تلك الذريعة وهي خشية أن تبذل العبادة لغير الله عز وجل، وذلك خطر عظيم. لما زالت تلك المفسدة وبقيت مفسدة مصلحة لا تقاوم تلك المفسدة، وهي التزهيد في الدنيا وتذكر الآخرة، وهي مصلحة ممكن تحقيقها في غير ذلك، رخص النبي عليه الصلاة والسلام لأجلها لزوال تلك المفسدة واستقرار التوحيد وظهوره في الناس، وكذلك تحطيم أصنام الشرك في جزيرة العرب مع بقاء ذلك. ولهذا قد يقال أن العالم قد يفتي بتحريم زيارة الرجال للقبور إذا كان في بلد من البلدان ينتشر في ذلك الإشراك مع الله عز وجل غيره، فإذا وجد ذلك وجب عليه حينئذ أن يفتي بذلك، لأن هذا الأمر في ظاهر النص متعلق بالذريعة كما هو ظاهر في النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمثلة فيه كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أئمة الإسلام. وينبغي للعالم، وهذه مسألة مهمة، ينبغي للعالم أن يتجرد لله عز وجل حال الفتيا، خاصة مع انتشار الأقوال وكثرة النقدة وعدم ميلهم إلى الحق وأخذهم بظواهر الأمور وكثرة الجهال، كذلك علو صوت المنافقين بمهاجمة أهل الحق. وينبغي أيضا أن لا يتخذ العالم صوت المنافقين وسيلة لعدم إفتائه بالحق إذا وافق ما عليه المنافقون ظاهرا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام منع من قتل بعض المنافقين خشية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا ينبغي للعالم أن يتخذه بالنظر إلى المآلات والنظر إلى النص والنظر أيضا إلى القرائن. النظر إلى النص عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل المرتد إذا ظهرت منه الردة. النظر إلى المآلات أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وهو القائل من بدل دينه فاقتلوه. ولهذا رغب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإقدام على قتل بعض المنافقين فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ولم يزجره، قال منع من ذلك تغليبا لهذه القاعدة: أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ما قال أنه دم معصوم، وإنما هو تغليب لتلك المصلحة. وهذه قرينة أيضا، والقرينة التي يؤخذ بها أيضا أنه لا يلتمس أيضا لكل أحد تذرع بذلك بترك المرتدين بالاقتداء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد من يترك المنافقين يدع لهم المنابر بالحديث وتصديرهم بالمجالس ومواجهة الحق وعلو صوته، وإذا قيل له بقتل المنافقين استدل بأن محمدا يقتل أصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام حجم دور المنافقين وضايقهم ولم يجعل لصوتهم علو عليه الصلاة والسلام، وكذلك أصحابه عليهم رضوان الله تعالى مع إكرامهم في الظاهر، لأن الإكرام في الظاهر لا يعني علو الرأي، فإن علو الرأي أن تظهر أقوالهم في على الملأ للناس من غير نكير، وهذا يؤخذ به بالحال باختلاف حال النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك حال كثير من الناس الذين يتساهلون في أبواب في أبواب معاملة كثير من المنافقين. ثم أيضا ينبغي التجرد لله عز وجل حال الفتوى. ومعلوم في هذا الزمن نالت كثير من السهام النصوص الشرعية، ونالت أيضا كثيرا من العلماء، ووصفهم بكثير من الأوصاف التي كان يخشى منها النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصف من التحديث بقتل أصحاب. وهذه ذريعة أدركها المنافقون فأرادوا أن يجلبوا بها، أن يحجموا من دور النصوص وإفتاء العلماء أخذا بسنة أسلافهم الذين يطيرون بالأقوال كل مطار. ولهذا أحجم النبي عليه الصلاة والسلام عن جملة من الأحكام الشرعية تحقيقا لمصلحة أعظم. ومن نظر إلى كثير من الأحكام التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام تحقيقا لهذه القاعدة وعملا بها وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ للنص قدره وحفظ للشريعة مكانها من غير تبديل. وهذا ما هو مطلب على كل عالم وكل حاكم، أن يحفظ للشريعة مقامها، وقد يتجوز الإنسان في أبواب التطبيق سدا للذرائع، كما حفظ عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى النص بقطع يد السارق، ولكنه لما كان عام الرمادة لم يقطع يد السراق لأن ذلك عام فقر، ويفضي ذلك إلى الإضرار بالناس، فغلب جانب الإضرار بالناس بقطع يد السارق وأذيته على التطبيق من جهة النزول واعتبار الشرع، مع حفظ النص وأنه محكم يجب تطبيقه. وعليه قال أن بعض نصوص الشريعة الثابتة في كلام الله سبحانه وتعالى بنص قاطع قد تدخل في أبواب الضرورات فتفتح لمصلحة يفتحها أهل العلم والمعرفة. ولهذا أخذ العلماء عليهم رحمة الله تعالى قاطبة من الأئمة الأربعة وغيرهم بهذه القواعد، وأشهر من أخذ عملا بهذه القاعدة وأكثر من العمل فيها هو الإمام مالك عليه رحمة الله، ثم الإمام أحمد عليه رحمة الله، وجدت أيضا في كلام الإمام الشافعي وكذلك الإمام أبي حنيفة. وإن كان غير واحد من أئمة الشافعية ينسب للإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه لا يعتد بهذه القاعدة، وهذا فيه نظر، فعمت الأئمة عليهم رحمة الله تعالى بالاعتداد فيها على اختلاف في قوة نظر ذلك الإمام إلى المآلات. ولهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتاب الأم لما مر على حديث أبي هريرة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن منع فضل الماء ليمنع به الكلاء، جعل ذلك من أبواب سد الذرائع، وأمر بالأخذ به. وكذلك أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى في جملة من المسائل، وإذا كان في إظهارها إفسادا للناس، والشافعية عليه رحمة الله أيضا يمنعون الرجل أن يظهر فطره وهو معدوف، كالذي يقدم من بلد آخر وهو مسافر وقد أفطر، فإذا قدم إلى بلد فإن الأصل فيه أنه يفطر، لأن من أفطر أول النهار يفطر آخر، على قول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وجماعة من الفقهاء من أهل الكوفة كأحمد بن أبي سليمان وإبراهيم النقعي وعبد الله والأسود وغيرهم، وجماعة من الفقهاء من الشافعية أيضا يقولون أن من أفطر أول النهار يفطر آخره، لكن إذا قدم إلى بلد ليس له أن يظهر فطره، لأن هذا يفضي إلى مفسدة، فمنع ذلك سدا للذريعة. ولهذا الشافعية يجيزون له الفطر في السر، فإذا أظهر يعذر، وليس هذا من التناقض في النصوص. ومن وصف هذا أنه من التناقض في النصوص أن ذلك يجوز له في الباطن ولا يجوز له في الظاهر، ذلك من البعد عن فهم مقاصد الشريعة وسياسة العلماء بالأخذ بذلك. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله يعمل القاعدة في كثير من المسائل، كمسألة الوكالة حينما يوكل الشخص غيره ببيع أرض أو بيع بيت أو بيع مزرعة، يقول ليس له أن يبيع لنفسه لأن هذا يفضي إلى مفاسد. من هذه المفاسد التهمة، أن يتهمه الوكيل أنه باع لنفسه بسعر دون سعر الناس، لكنه لو باع تلك الأرض لغيره بأقل من السعر الذي يشتري به فرضا لما وقع في نفس مالك الأرض، فلما كان ذلك سدا للذريعة منع منه، قال ولو باع الوكيل لنفسه لفسد. وقال بذلك أيضا الشافعية ومنع الحنفية من جملة من المسائل التي هي من جهة الأصل مباحة، وقد منع ابن عابدين عليه رحمة الله كما نص على ذلك في الحاشية من بناء الدور والحجرات والأماكن في المساجد التي هي معمولة في زماننا هذا، توضع حجرات، قال لأنها تفضي إلى جملة من المفاسد والمحرمات، من وقوع بعض المحرمات في المساجد من الاختلاء عن يعني الأنظار ونحو ذلك، فما ينزه عنه المساجد وتشبه بالبيوت ونحو ذلك، وهي مفسدة قد رآها سدا للذريعة ويعمل بها آخرون لأنهم لا ينظرون ذلك إلى ذلك المآل. ومن نظر إلى هذا وجد أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى قاطبة يعملون بذلك. وما يجب فيه على المفتي أن يحترز في عند تطبيق هذه القاعدة أن يحترز من أمور عديدة، أولها أن يمعن النظر في مقاصد الشريعة والمآلات، وهذا مطلب مهم وهو أحد شرطي الاجتهاد. الأمر الثاني أن يمحص النظر بالأدلة من النصوص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النظر في الذرائع التي قد ثبت في تلك الوسائل نص قطعي بذاته، وأن يدخل ذلك في أبواب القاعدة من القصور عند العلماء، وإن كان هذا قد يفتح في جملة من الأبواب الضيقة التي ينبغي للعالم أن يضيق السبيل إليها حتى لا تهدر النصوص، وكذلك أن يميز الناظر في هذه النصوص الأدلة القطعية من الظنية، كذلك ما كان قطعيا في ثبوته وما كان ظنيا، فإن الأدلة منها ما هو قطعي في ثبوته ومنها ما هو قطعي في دلالته، وقد يكون قطعي في الدلالة ولكنه من جهة الثبوت ظني، وقد يكون من جهة الثبوت ظني ولكنه في الدلالة قطعي، وقد يكون قطعي الدلالة ككلام الله عز وجل الثابت المحكم التنزيل لكنه من جهة الدلالة ظني، فيكون حين ذا الحكم فيه ظنيا، فيغلب الجانب بالأخذ بهذه القاعدة سدا للذريعة، لأن النص محتمل لا يدخل فيه على الأغلب ما سواه، وقد يكون النص قطعي لكنه ظني الثبوت ككثير من النصوص المعلولة التي يعلها العلماء، لهذا ينبغي للعالم أن يكون عالما بالسنة حفظا وضبطا لها، عالما بالصحيح من الضعيف، أن يكون من أهل النقد والدراية في ذلك، ومعرفة سبل الرواية وإعلال العلماء، ومعرفة لمسالك التعليل ومناهج النقاد في ذلك، حتى لا يستدرك عليه أو لا يعمل بأثر ضعيف فيخالف في ذلك الشريعة من إهدار قاعدة معتبرة في نصوص الشرع. الأمر الثالث مما ينبغي للمفتي أن يعتد به أن يتجرد لله عز وجل غير مبالي بنقد ناقد أو وصف واصف، أن يتجرد لله عز وجل وإن وافق قوله قول غيره من المبطلين، وهذا من الأبواب الشائكة فمثلا حينما نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من سب آلهة المشركين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ونجد أن كثيرا من الناس يعنف أو يشدد في باب التقليل من باب الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الشرك والزيغ، ويصعد قول أهل النفاق في زمن من الأزمنة من التهوين في ذلك، حينما ترد هذه المسألة وهي سب الطواغيت وأنهم كفرة ونحو ذلك، وأن هذا كفر بالله عز وجل وهي أصنام وأوثان تعبد، يجد الإنسان في نفسه ثقل أن إظهار هذه أمثال هذه المسألة في زمن يظهر فيه قول المنافقين أن هذا قد يوصم أنه يكون في ركبه، وهذا يفتقر إلى تجرد وينظر فيه حال الأمر إلى مآل الأمر وامتثال النص إن ورد فيه نص، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بكثير من الأمور التي تخالف قوة الإسلام، من طمسه عليه الصلاة والسلام لوصف شرعي وصفه الله عز وجل به وأنه رسول الله كما في صلح الحديبية، كذلك أيضا حينما يفتي العالم ويرى المصلحة راجحة في زمن كثر فيه المداهنة للمشركين وترك المسلمون الجهاد وظهرت فيه الذلة ورأى المصلحة راجحة في صلح المسلمين مع فئة من المشركين، فإن أفتى بذلك أركبه الناس في ركب المداهنين، وهذا يفتقر إلى ورع شديد وتتبع للنص ظاهر، وكذلك عدم الوجل من سطوة أهل النفاق من أن يوصم الإنسان بتشدد بفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل من المرتدين وترك بعض المنافقين، قتل من المشركين وفك بعضهم، وقد يرى العالم أن في فكاك أحد الأسرى مصلحة في زمن ذلة، ويرى بعض المسلمين أن في عدم فكاكه مصلحة أعظم، واختلاف ذلك يرجع إلى اختلاف الإنسان في باب المصلحة. ولهذا لما كانت هذه القاعدة مما يجمع عليها العلماء أخذا ويختلفون فيها تطبيقا، وكانت محل اعتبار عند العلماء قاطبة وهي من الأبواب الشائكة، كانت من أكثر أبواب المنافقين ولوجا ودخولا إليها من التقليل من شأنها وعدم الاعتبار بها، وشبهات المنافقين في ذلك لا تخلو من أحوال: الحالة الأولى النظر إلى ذات الفعل من غير نظر إلى مآله، فتجريد الأفعال عن المآلات، ولهذا ينبغي للردع عند الشبهات أن ينظر إلى المآلات وتقرر، وأن لا ينظر إلى ذات الوسائل وأن يبالغ بتلك الوسائل، وهذا ما يرجع فيه إلى حكمة العالم، لأن المنافقين إذا قللوا من هذه القاعدة بالنظر إلى تلك النوازل وأنها مباحة بذاتها يهملون جانب المفاسد، وإظهار هذه المفاسد يبين للناس تلك الحرمة، ولهذا ما من أمر أمر الله عز وجل به إلا بين الله عز وجل المفسدة التي تؤول بخلافه، وهذا ظاهر. ولهذا حينما أنهى الله سبحانه وتعالى عن سب آلهة المشركين بين العلة في ذلك وما سكت، فيسب الله عدوا بغير علم، وبيان المآلات من واجبات العلماء، وأن لا يكتفي العلماء ببيان تحريم الوسائل، فإن تحريم الوسائل مع انتشار أقوال كثير من المنافقين مما يقوي قول المنافقين على قول أهل الحق، وهذا ما ينبغي أن يأخذه أهل العلم والفتوى بالاعتبار. الأمر الثاني من أحوالهم في ذلك أن يطعنوا في هذه القاعدة بما يخرمها من نصوص الشريعة وفتاوى العلماء ونحو ذلك، وهذا يبين حاله ببيان هذه القاعدة وأصلها في الشريعة والاعتداد بها واعتداد المخالف بذلك في مواضع أخرى، فإن العالم إذا اعتد بهذه القاعدة في مواضع أخرى وخالفها في مواضع أخرى دل على أنه ما خالف هذه القاعدة وإنما خالف على الاعتداد بذلك المقصد وذلك المآل، وفي هذا نقض للاحتجاج بأقوال من قال بمخالفة ذلك. ولهذا نجد في أقوال كثير من ممن حملة الأقلام في وقتنا الذين يلبسون الحق بالباطل التقليل من كثير من الأحكام الشرعية بأحكام شرعية أخرى كمسألة الاختلاط. يقولون أن اختلاط الرجال بالنساء محرم لأجل الذريعة، أنه يفضي إلى محرم، وهذه الذريعة منتفية مع وجود المحرم وإن كان أوساط الرجال، أو منتفية إذا كان ذلك في جمع غفير، أو منتفية لوجود صور قد رخص الشارع فيها كوجود ذلك في المسجد الحرام في الطواف وفي المسعى وفي وجود صف المسلمين خلف صف الرجال وفي بيع النساء للرجال وفي بيع الرجال للنساء في الصدر الأول وغير ذلك من انتزاع وقائع أعيان. كذلك الاستدلال ببعض الأحوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الخلوة بالأجنبية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى أم حرام عليها رضوان الله تعالى ويذهب إليها في دارها ويضع رأسه في حجرها فتفليه عليه الصلاة والسلام، والخبر في الصحيح. قالوا وهذا فيه دليل على عدم تحريم الخلوة بالأجنبية، وهو انتزاع لنص في مقابل نصوص كثيرة. مواجهة أمثال هذه النصوص بالاستدلال بالتهوين من قاعدة سد الذريعة أن تبين تلك حقيقة تلك الأحوال، وأن يدلل على أن الشارع أخذ بكثير من الأحوال اعتدادا بهذه القاعدة، وأن تزال الشبهة عن تلك النازلة. فحينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى أم حرام عليه رضوان الله تعالى، حمل غير واحد من العلماء ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو المؤمنين وهو أملك لإربه في نسائه، فكيف لغيرهن من باب أولى. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام نساؤه أمهات المؤمنين فهو أبوهم، كما جاء في قراءة أبي بن كعب، كما عند ابن جرير الطبري وغيره قال وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم، وكذلك جاء في قراءة عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في قول الله عز وجل من أنفسكم، وفي قراءة سبعية من أنفسكم قال وهو أبوهم، تقريبا للمودة منهم. قال غير واحد من العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام في حكم آباء المؤمنين، وأن الخلوة في حقه تختلف عن غيره عليه الصلاة والسلام، ويختلف من ذلك ما تكون فيه الذريعة ظاهرة فيحرم ذلك حتى عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أبو المؤمنين لا يصافح النساء، لأن في ذلك علانية، لما كان في البيعة امتنع عن مصافحة النساء وأنا بغيره، لأن في هذا إظهار للأمر. ولهذا قد يقع من العالم في بعض الأحيان في السر ما لا يقع من العلانية في فيما هو داخل في أبواب سد الذرائع، مما يلحق في مسألتنا السابقة. ولهذا يقول العلماء بعض الفقهاء أنه ينبغي للمفتي أن يصوم التطوع سرا ويظهر الفطرة فيما ثبت الدليل فيه، إذا خشي أن صيامه يفهم منه العامة الوجوب، كمداومة الناس الآن السائل صيام ست من شوال، لا حرج على العالم أن يظهر الفطر ويكتم الصيام فيقول أنا مفطر هذا اليوم، لأن في ذلك سدا لذريعة أعظم مع تحقق تلك المصلحة. ولماذا أبو بكر وعمر لم يضحيان ولم يقل أحد عليهما أن يضحي في السر؟ لأن الأضحية تبين والكذب في ذلك يظهر، وفي ذلك سد لذريعة أعظم وجلب لذريعة مفسدة أعظم، فيقال بسد ذريعة عظمى، وهي خلط شريعة ظاهرة بشريعة أخرى ما قصدها الشارع بارتكاب ما هو أدنى من ذلك، وهو الفطر وهو الفطر في صيام ست أو عدم الأضحية في عيد الأضحى وغير ذلك من المسائل. من تلك الأحوال التي ينبغي للعالم أن يكون على بينة فيها عند الكلام على هذه القاعدة، أن يتجرد في الفتوى فيما لم يعايشه بذاته، كالفتية لمجتمع لم يعيشه الإنسان، كالفتية لأهل الأقليات الإسلامية الذين يعيشون في بلد الغربة. فمن يعيش في بلد الغربة يحكمه حاله، وإذا كان من أهل الورع عنده فيفتيه بقدر الحاجة، فإن في ذلك الأحوال تختلف وتتباين. فالفتية لمن كان في بلد الإسلام تختلف عن رجل يعيش لضرورة بين ظهراني المشركين، فهذا يختلف فيه بقدره. وهذا يعظم الإشكال في وقتنا أن الفتوى من العالم تنتشر، بخلاف السابق قد يفتي الإنسان أحد بخصوصه ويشكل ولا يشكل على أحد من عامة الناس، ولكن الآن الفتوى تظهر حتى وإن كانت للخاصة، يظهرها الناس باعتبار ظهور الوسائل، وهذا يتأكد على العالم شدة التحري والاحتراز. وهذا لا يهمل ولا يغفل إظهار أصل الشريعة من أن الشريعة أوجبت كذا وحرمت كذا، ويباح فتحا للذريعة كذا، كما يباح للمغترب مثلا أن يتزيى بزي المشركين إذا كان في ذلك مفسدة عليه، كأن يتعرض لأذية أو سلب أو سب ونحو ذلك، لا حرج عليه أن يتزيى بزيهم. وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المصنف أنهم كانوا في غزوة فدخلوا وفتحوا بلاد المشركين ولبسوا من لباسهم، وذلك إسناده عنهم صحيح. فيحترز العالم في الفتية في الأمور المشكلة، خاصة إذا كان الرجل في أمن ويفتي لمن كان في خوف، أو كان في خوف ويفتي لمن كان في أمن، فليس لأحد ركن إلى الدنيا أن يفتي لأهل الثغور والجهاد وهو في مأمن من أمره، وليس لأحد أن يفتي وهو في أوساط المسلمين أن يفتي لأحد من المغتربين في مسألة لم يعايشه. ولكن هذا كما تقدم لا يمنع من تقرير المسألة على وجه العموم في الشريعة، وأن الأمور تقدر بقدرها على وجه الإجمال، وذلك أن الناس يتباينون من جهة الأخذ والاعتداد بالفتوى، فمنهم من يترخص ويتساهل، ومنهم من يأخذ الضرورة والحاجة بقدرها. ولهذا لما كان الناس على مثل هذه الحال وجب على المفتي أن يكون شديد الاحتراس. وهنا جملة من المسائل تشكل على بعض طلاب العلم عند الكلام على أمثال هذه المسائل، مسألة سد الذرائع وفتحها وما يتعلق فيها، مسألة المصالح المرسلة ونحو ذلك. المصالح المرسلة هي من جهة الأصل فرع عنها قاعدة سد الذرائع، فإذا فهم الإنسان المصلحة بنى عليها سد الذريعة، فإذا ترجحت المصلحة سد ذريعته، وإذا ترجحت المفسدة سد الذريعة، فإذا ترجحت المصلحة فتح الذريعة فيها، وإذا ترددت بين ذلك وذلك أخذ الإنسان في باب الاحتياط، وأخذ أيضا بجانب ذلك الورع. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يقسمون الذرائع إلى أحوال: ذريعة محرمة بالنص ذريعة محرمة بالنص كسب آلهة المشركين وشرب القليل من الخمر، وذريعة غير معتبرة بالنص كالمنع من زراعة العنب أو التمر لأنه يتخذ خمرا، فهذه ذريعة ليست بمعتبرة، وذريعة مترددة بين ذلك مترددة بين ذلك، أي بين الاعتبار، بين الاعتبار وعدمه. وأمثال ذلك ما يتعلق بأبواب البيع مما يفضي إلى الربا، والعلماء يختلفون في ذلك. والإمام مالك عليه رحمة الله يكثر من سد الذرائع المفضية إلى الربا، فيشدد في جملة من صور التورق، ويشدد في كثير من المعاملات التي تفضي إلى الربا. قال: فما آل إلى ربا نظر إلى مقصده وحرم السائر وسائله. ومن العلماء من لا يأخذ ببعض الصور تغليبا لحاجة الناس. ولهذا الشريعة قد رخصت في العرايا لما فيها ما فيها من الغرر، فتحا للذريعة حاجة الناس. والعرايا هو أن يبيع الإنسان ما في النخل خرصا بالتمر، ومعلوم أن الإنسان بحاجة إلى رضب عند جذاد النخل، ومعلوم أن التمر لا بد فيه المثل بمثل، فإذا باع التمر على رؤوس النخل مخروصا هذا جائز إذا كان ذلك فيه مصلحة للناس. وإذا انتفت هل يقال بالمنع؟ لا يقال بالمنع لثبوت النص بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يرخص في أبواب ذلك، في أبواب الجهالة والغرر في بعض الأحوال فتحا للذريعة، وهل يخالف هذا النص؟ يقال قد تفتح الذريعة في بعض الأحوال وإن خالفت النص الصريح، حملا لذلك ذلك على الضرورة. مثال ذلك إذا سئل شخص، وقد سئلت هذا السؤال، شخص قال: والدي مسجون محبوس في دين وقدره 100، وبحثت عن فكاك أبي فلم أجد، ولم أجد إلا شخصا يعطيني الربا، يقول: وأبي وله في السجن 4 سنين ولم أجد محسنا يفكه، وهو مريض وراه أسرة تعوله، ولم أجد فكاكه إلا برباء أن أخذه وأفكه لما فيه من أذية وما في ذلك مصلحة. هل يفتى له؟ يفتى بالجواز أو يقال يبقى بمرضه ويموت في السجن؟ يجوز. ومع ذلك هل يقال بالربا أنه حلال؟ يبقى على أمره، يعظم الربا ويفتى لمن هذه حاله بجواز ذلك. فتحت الذريعة نظرا للمقصد والمآل. المقصد والمآل ما هو؟ موت الرجل لأنه مصاب بمرض عضال ويحتاج إلى علاج، فيما أذكر أنه السرطان ولديه عائلة يعولها ولا يعمل إلا هذا الابن، وكان يساعده أبوه في ذلك بالنفقة على الأسرة، قد يقال بجواز ذلك في مثل هذه الحال، مع أن الربا محرم بالنص، فألحقت تلك المسألة بأبواب الذريعة إلحاقا لما حرم عينا بما حرم للحاجة. وهذا يلحقه العلماء في جملة من المسائل، كحال مسألة الضرورة بأكل الميتة، وكذلك أيضا مسألة شرب الخمر لمن غص بلقمة وخشي الهلاك وجد عنده خمر ونحو ذلك، وغير هذه المسائل النادرة، لكنها لا تنقض لذلك أصل. التفقه في هذه المسائل من المهم لطالب العلم، خاصة مع التباس كثير من المسائل عند العامة، وكذلك نشوء كثير من المنافقين من حملة الأقلام الذين تسنموا كثيرا من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ببث كثير من الشبهات من التقليد بأحكام الشريعة وعدم الاعتداد به، وهم الآن يمرون بمرحلة انتزاع مسائل الخلاف الشاذة حتى إذا انتشرت في الناس أتوا إلى أصول الشريعة الصريحة التي ليس فيها خلاف فهدموها. فإذا ظهر في الناس القول الشاذ وما بقي إلا القطعيات، حينئذ ابتدروا إلى القطعيات وطمس الإسلام. ولهذا ينبغي لأهل العلم إذا أخذوا بقواعد سد الذرائع أو فتحها أن يبينوا أصل الشريعة في ذلك، وأن فتح الذريعة في باب لا يعني تعطيلا لنصوص الشريعة. كذلك أيضا ينبغي للعالم حال الإفتاء أن يتجرد لله عز وجل كما تقدم الإشارة إليه، وألا يغتر بكلام الناس في المباحات أو تعظيم المصالح ونحو ذلك. فنحن حينما نقرأ لكلام كثير من المعلقين على أحوال العمل في بلاد المسلمين يدعون إلى الاختلاط، يقولون أن نصف المجتمع معطل، وأن المرأة تعمل مع أخيها الرجل، وأن المرأة تكد، ويحتجون بقاعدة سد الذرائع أنها ربما تلجأ في ذلك إلى الفواحش ونحو ذلك والمحرمات، أو يلجأون للسرقة، وعمر بن الخطاب ترك القطع عام الرمادة ونحو ذلك. وهذا كأنه إغفال لجانب عظيم، أن الشارع رخص للمرأة من جهة الأصل بأن تعمل ما تشاء لكن لا تخالف أمر ربها فتختلط بالرجال وتخلو بهم، والأبواب المباحة في ذلك معلومة. ولهذا كنا حتى في الصدر الأول يأتين إلى الأسواق ويشترين، والرجال يبيع. ولهذا يقول علي بن أبي طالب كما في المسند: إن نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق، يعني لعاجم، أما تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار، وهو لي أمر المسلمين، ما منع من ذلك. ولهذا نجد مثلا حينما يتكلم البعض يقول: لماذا المرأة لا تبيع في المحلات التجارية، وكيف الرجل الأجنبي يبيع للمرأة؟ وتعظم جوانب من المفاسد وتظهر للناس من أناس هم من جهة الأصل لا يؤمنون بأمثال هذه المفاسد، بل يرونها من جهة التحقيق مصالح. فينبغي للعالم والمفتي أن ينظر لمن يتكلم في أمثال هذا الكلام، وأن لا يجرد تلك المعاني عن قائلها فيلحق القول بقائله. كذلك ينظر إلى أبواب أخرى لا يبرزها القائل، فيتجرد بالبحث والنظر والتنقيب في كثير من المصالح. وكلام كثير من الناس حينما يجد كثير من الكتاب حينما يتكلمون في خلوة الرجل بالمرأة يبطلون هذا الأمر، ويقولون: لماذا تخلو المرأة؟ هذا عدم ثقة بالمرأة وعدم نزاهتها وشك بنية المرأة ونحو ذلك. فإذا جاءت قيادة المرأة للسيارة قالوا: كيف تجعلونها تخلو بالأجنبي ولا تقول بنفسها هذه عدم غيرها ونحو ذلك؟ وقد شاهدت ذلك من كاتب واحد ونسي أنه كتب عن الخلوة أنها ليست من الشريعة، وأن هذا شك بالمرأة وعدم ثقة بها. وحينما تكلم على مسألة قيادة المرأة للسيارة قال: كيف نجعلها تخلو بالأجنبي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وروى ذلك الإمام أحمد من حديث فلان وصححه ابن حجر وغيره، وغير ذلك من الكلام الذي ينبغي ألا ينطلي على العالم المتجرد للنص. ثم أيضا من الأمور المهمة أيضا أنه ينبغي أن يعلم أن احتجاج كثيرا من الناس بوقائع في مجتمعات وحملها على مجتمع آخر لا يعني بالضرورة أنها تصلح لذلك المجتمع، كما يحتج كثيرا من الناس في مسائل الحجاب أن أكثر نساء المسلمين يتحجبن بكشف الوجه، ولماذا نساء هذا البلد؟ ينبغي أن يكون حاضرا أن جمهور ومجموع بلاد المسلمين تعرضت لاستعمار، حال القول أن يكون حاضرا في التاريخ تعرضت لاستعمار، وأن ينظر في كلام متأخر الفقهاء عن متقدميه، وأن من الفقهاء من أفتى خضوعا للواقع وتقليلا للأمر وحمل بالراجح حمل المرجوح على الراجح وأفتى بالمرجوح لمصلحة أعظم، ثم أي مصلحة راجحة في أن تكشف المرأة وجهها في مجتمع مصون؟ والأولى أن يقال للدول الأخرى غطوا وجوهكم، كما أن نساء المسلمين في بلاد المسلمين وعقر التوحيد يفعلن ذلك، ولكن لا يقولون ذلك لأنه لا يوافق الغايات والأهواء. ولما كثر القائلين بأمثال هذه الدعاوى الذين يلبسون الحق بالباطل ويلبسون على كثير من العامة، ينبغي للعالم أن يكون من أهل الاحتراس. وكثير من الناس يقرأ كثيرا من المعاني ويجرد هذه المعاني عن النظر في التاريخ أو النظر في الأدلة المنسوبة، ويجرد ذلك ربما عن قائلها ويحمله بحسن النوايا كما يحمل ذلك كثير من الناس، هذا ينبغي ألا يكون، خاصة في زمن عمت فيه الفتنة، كما قال عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى: كيف بكم إذا أضلتكم فتنة يهرم فيها الصغير ويكثر فيها الشر ويعمل بها بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عمل بالسنة قيل قد ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ينبغي أن يتوقف عنده، أن عمل سواد الناس وجمهورهم ينبغي أن لا يتأثر به الإنسان في مقابل النص والدليل. وإن عمل الناس وسوادهم على خلاف ذلك، لأن كلام العلماء ونصوصهم في مسألة الاعتداد بالعمل هذا قد انتفى أكثره باعتبار انتزاع ذلك في الواقع، لأنه قد اختلط الحابل بالنابل. ومن يعلق كثيرا من النصوص التي يتكلم بها العلماء على ترك الناس على ما يألفون وعدم الحق الشذوذ بهم وحملهم كذلك على القول المرجوح إذا كانوا يعملونه مع أن الراجح ظاهر والدليل فيه والنص على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين، هذا فيه ما فيه، خاصة في زمننا فالفتية تنتقل من المشرق إلى المغرب، كذلك من المغرب إلى المشرق بأسهل طريقة وأيسر سبيل، وهذا مشاهد. ولهذا كثير من الأقوال الشاذة تطير حتى عند العامة لسهولة الوصول إلى أمثال هذه الأقوال. وبهذا القدر كفاية، ونجيب على ما ورد إلينا من أسئلة. هنا سؤال مهم جدا يقول هنا: هل للعالم أن يتدرج في الأحكام بمعنى ألا يحرم الخمر ابتداء إذا كان في بلد ينتشر فيه الخمر، وما ضابط التدرج؟ هذا له علاقة بمسألتنا، التدرج في تطبيق الشريعة والتدرج في الأحكام مطلب مهم، ولهذا شريعة الله سبحانه وتعالى جاءت على هذا النحو، ونزل القرآن منجما ففرض الله سبحانه وتعالى العبادات تدريجا، فالصلاة في ابتداء الأمر كانت مفروضة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فزيدت في الحضر وأقرت وأبقيت في السفر كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، وكانت في ابتداء الأمر نافلة ثم فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. كذلك الصيام كان في ابتداء الأمر نافلة على الإطلاق، وكان ثم جعل الله جل وعلا رمضان نافلة، ثم فرض الله عز وجل يوم عاشوراء، ثم فرض الله عز وجل رمضان وجعل عاشوراء نافلة وبقي رمضان حكمه، وكل هذا لأجل الوصول إلى أن رمضان واجب، وهذا التدرج ينبغي أن يتنبه أنه لا يعطل به حكم شرعي. والخلاف في العمل مع تعطيل النصوص الشرعية أن العمل ينبغي أن يأخذه العالم وأن يحمل الناس عليه مع بقاء النصوص وثباتها. دليل ذلك روى الإمام أحمد في المسند من حديث ناصر بن عاصم عن رجل منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام على أن لا يصلي إلا صلاتين والشريعة خمس، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يصلي إلا صلاتين. الشريعة فرضت صلوات خمس. لو جاء رجل ملحد وثني يهودي نصراني قال أريد أن أدخل الإسلام لكن لدي من أعمال الدنيا ومطامعها ما يجعلني لا أقوم بهذه الصلوات الخمس، هل يقال له أن شريعة الإسلام ما فيها إلا صلاتين فقط أو يقال فيها خمس لكن صل صلاتين؟ يقال صلي خمس، صلي صلاتين والشريعة فيها خمس، لأن هذا لا يغير من شريعة الله عز وجل شيئا، يكون في العمل بالنظر إلى الذريعة والمصلحة، ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ به والعمل. كذلك أيضا في حمل الناس وعطرهم في البلاد المفتوحة التي يفتحها المسلمون التي يصل إليها الإسلام ينبغي أن ينشر فيها الإسلام على سبيل التدريج، فإذا فتحت من بلدان المسلمين أرى من غير الصواب أن يطوف المسلمون على المحلات التجارية ويمنعونهم من الربا، وأن يأتوا إلى مدارس العجم وأن يمنعوهم من الاختلاط، وأن يأتوا إلى بعض معاملاتهم في البيع والشراء فيحرمونها، كذلك بعض عاداته، وإنما يتدرج فيهم بذلك بتقرير التوحيد وأصول الديانة، ثم ينزل مع ذلك شيئا فشيئا، فيترك العمل ولا يبين أنه مباح، لأنه لو قيل أنه مباح في الشريعة هذا تبديل، هذا الذي لا يجوز. فلو دعا المسلمون المشركين إلى مثل ذلك دعوهم إلى كفر وزندق، فلو قالوا أن الربا أباحته الشريعة فبيعوا، هذا كفر، وليتهم ما فتحوا هذا البلد، دعوا هذا البلد إلى شريعة مبدلة ومحرمة، لكن لو فتحوا هذا البلد وجدوا الناس يبيعون وتركوه. وهذا ما يقع أو وقع فيه جملة من المجاهدين في سبيل الله في بعض البلدان التي دخلوها في أعصار ماضية، فمنعوا الربا في الدكاكين ومنعوا جملة من المحرمات التي تحتاج من جهة الأصل إلى التدرج، لأن هذا يغر نفوس الناس وينفرهم، خاصة في أمثال الجزئيات التي يتعاملون معها على الإكثار. كذلك يلحق هذا في بعض بلدان المسلمين التي استحكم فيها الطغيان التي بدلت شريعة الله عز وجل على وجه الإجمال وحكمها طواغيت لا يحكمون بالشريعة، يتدرج في ذلك تحقيقا للمصلحة وفتحا لذريعة عظيمة، وهو أنه إما أن يتحقق الكمال عبر هذه القلة وإما أن يمنع ذلك كله. وهذا يرجع إلى من وقع في مثل هذه الحال من أهل العلم فيفتي في ذلك، وهذا يرجع إلى ما تقدم الكلام عليه أنه ينبغي للعالم ألا يفتي فيما بعد عنه ونأى حتى يشدد في تصور هذه المسألة. ولهذا ما أشرت إليه ما فعله جماعة من المجاهدين الذين يرجى لهم الإخلاص في مثل هذا في بعض البلدان التي دخلوها ما جعل لهم فيها قبول، وما بقوا فيها إلا مدة يسيرة من الناس أنفسه، وألب عليهم أعداء الإسلام هؤلاء لأنهم وجدوا في نفوسهم أبواب ودخلوا في مطامع ولو حببوهم في ترك بعض الأفعال من غير تبديل. وبعض الناس يخلط في هذا الباب خلطا عظيما فيهدم الإسلام ويثلم في عدم فهم هذه الأمور. الشريعة أمرت بتحكيمها والحكم بما أنزل الله، ولكن ترك ذلك لا يعني الحكم بغير ما أنزل الله، لأنك لا تملك نزع ذلك كله. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى نحو هذا المعنى بحمل الناس على التدرج، وهذا ما يسمى أيضا بالتدرج بتحريم بتطبيق الشريعة إذا دخل جملة من المسلمين فاتحين في بعض البلدان يطبقون الشريعة على التدريج بناء على الأهم والأعظم من الشريعة بمنع الأوثان والأصنام، هذا ابتداء ولا مساومة فيه، لأنه لو بقي ما كان ثمة حاجة إلى الفتوحات أصلا، ثم بعد ذلك عمارة المساجد وبيانها ودعوة الناس إليها إلى الناس، كذلك يتدرج في ذلك في بيان المسائل الظاهرة نكاح المحارم التي تنفر منه الفطر السليمة، وكذلك بعض الأمور الشاذة من الأخلاق التي من الأخلاقيات التي تسود في المجتمعات المنحلة. يقول: هل الأمر بغض البصر سدا للذريعة؟ الأمر بغض البصر هو سدا للذريعة، ولهذا لو احتاج الإنسان إلى النظر جاز له، كنظر الرجل إلى المخطوبة أو نظر الطبيب إلى المريضة لحاجة، وهذا يرخص فيه لحاجة لأنه حرم من جهة الأصل للذريعة، لكن ما حرم عليه من جهة الأصل لا يقال بأنه يباح للضرورة كالزنا، لا يقول الإنسان مضطر للزنا، لا، لا يوجد ضرورة في ذلك. لهذا الشارع أتى بجملة من الأحوال التي تدفع الإنسان عن ذلك المحرم لعينه، فأمر بالصيام فإنه له وجه، وأمر بالزواج والحث على ذلك، وأمر بالتسري إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتزوج، كل هذا دفعا وصدا للزنا، لأنه لا يمكن أن يجوز بحال. يقول: ما صحة حديث سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته؟ الحديث قد رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ من مرسل ابن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. يقول: هل يجوز غيبة الكفار والاستهزاء بهم؟ الاستهزاء بهم لا حاجة إليه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولكن يبين الإنسان خطر الشرك وما هم عليه من ضلال وزيغ، ويجتنب الاستهزاء لأن هذا يجلب استهزاء المشركين بهم، وهذا للأسف الشديد ما يشاهد في كثير من الوسائل الإعلامية. فمن يشاهد مثلا بعض القنوات التي لديها حماس مثلا للتوحيد أو بعض الصحف أو في الإنترنت ونحو ذلك، يجد أن كثيرا من المتحمسين لدعوة التوحيد يتخذ الاستهزاء بالمشركين والكفرة وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل أو بيان عواري، وهذا فيه ما فيه، وهذا ليس من الهدي من جهة الأصل. ونحن نجد أن كثيرا من المشركين أو الملحدين ما تجرع على الاستهزاء بالإسلام إلا بسبب بداية جملة من المسلمين بالاستهزاء بأفعاله، وهذا حتى أيضا بين الطوائف الإسلامية التي تنتسب الإسلام وقد يقال بعدم دخولها في الإسلام. نجد مثلا حينما الرافضة يأتي يوم عاشوراء نجد جملة من المسلمين من يدخل في باب الاستهزاء بالأفعال، وأرى أن هذا محرم كجملة تحريم سب آلهة المشركين. الرافضة ممن يخالف الإسلام أصولا، هذا أصل لا أشك فيه، لكن فعل ذلك بدعوى تنفير الناس من أفعالهم فيه ما فيه، ولهذا يغفل كثيرا من لديه حماس للدعوة إلى الله عز وجل بيان عوار الشريعة وأن عوار شريعة الرافضة، وأنهم يعبدون غير الله عز وجل ويعبدون الأصنام ويؤلهون أئمتهم ويجعلونهم يعلمون الغيب وغير ذلك. كثيرا من العامة لا يعلم من الرافضة إلا التطبير ويوم عاشوراء وكذلك جلدهم وإسالة الدماء ونحو ذلك، بسبب ماذا؟ بسبب أن كثيرا من المسلمين لا يظهرون من أحوالهم إلا هذا، وأصبح عند كثير من العامة قصور، فيتأثرون بكثير من يدعو إلى التقارب مع الرافضة ويقولون أنه لا يوجد خلاف معنا في الأصول بأنهم يصلون ويصومون لأنه لا يعرف غير ذلك، لكن لو بين للعامة أنهم يعبدون غير الله ويسبون الصحابة على وجه العموم لا يستثنون إلا قليل، ويؤلهون أئمتهم ويجعلون أئمة الغيب عالمون للغيب ويجعلونهم ويساوونهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الكفريات، لبان للناس العوار واتضح لهم الحق من الباطل. يقول: هل التشهير بمن ثبت نفاقه ومحادته لله ورسوله جائز مطلقا أم هو مرتبط بالنظر للمآلات؟ مرتبط بالنظر للمآلات، هذا يرجع إلى المآلات، وهذا يرجع إلى أهل العلم والمعرفة. وأنا قلت في بداية المحاضرة أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه في آخر الزمن ينتشر القلم، وبيّن في نص آخر يقبض العلم، وأن القلم هذا لكثرة حملته هو الذي أفسد على كثير من المسلمين الوصول إلى الغايات بأيسر سبيل، لأن حمله الصغير الجاهل الغر المندفع في كثير من الأحوال في محاربة جملة مثلا من أعداء الله عز وجل، فصد كثيرا من الناس عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو اتباع الحق. كثير من الناس هم أصحاب عناد واستكبار، لكن ما يمنع أنه يؤوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فنصب العدا لشخص ما نصب العدا للشريعة ولديه من الشر في ذاته ما هو فيه، لكنه يستتر فيه، هذا يجعله يكابر ويبقى على ما هو عليه. كذلك انتزاع الأقوال المغمورة لبعض الذين يقولون فيها ممن ينحرف عن الشريعة وهو داخل في جملة الإسلام وإشارها للناس، هذا يحمل ذلك القائل بالتمسك على هذا القول، خاصة إذا كان القول مغمور. أما إذا كان ظاهر وينافع عنه ويدعو إليه هذا يختلف، هذا يناكف ويواجه ويبين حاله ويعرى للناس، ولهذا يتباين الناس لهذا. ولهذا ينبغي للعالم أن يتجرد لله عز وجل وألا تحمل الحمية لنفسه أو لقوله. كثير من الناس يظن أنه يدافع عن دين الله عز وجل بينه في الحقيقة يدافع عن حميته أو حمية الحمية لبلده ونحو ذلك. ولهذا لو وجد شخص يطعن في نجد مثلا، يجد الإنسان من ذلك إذا كان من هذه البلد حمية، وربما يلبسها من حيث لا يشعر أن هذا هو الدين، فيبالغ بزجر المخالف لأن ذلك تعدى. المقابلة بالمثل مشروعة، والنظر إلى المآل مشروع. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وكم يفعل الإنسان ما يهواه ويظن أنه يفعله لله، وهو ما يفعله إلا لشيء يهواه، هذا شيء كامل في النفس. ونجد هذا في الإنسان في كثير من المسائل التي تتعلق مثلا بالقبائل أو تتعلق بالأقاليم أو تتعلق بالمذاهب وغير ذلك، فيكون لدى الإنسان حمية. ولهذا نجد أن الإنسان ربما يؤلف مجلدا كبيرا في مسألة فرعية ويظن أن دافعه في ذلك الحمية للدين، بينما هو ترك عقائد الإسلام تهدم وتظلم، ما ألف فيها شيء وألف في جزئية يسيرة في ذلك. لماذا لا يساع الظن في كل كاتب في مثل هذا؟ لأن الدوافع تختلف، وقد يكون أخلص في ذلك وما وفق، لكن ينبغي للإنسان أن يفتش عن الدوافع وألا يغلب الحمية الشخصية فتنطلي على حمية الإسلام أو يدثرها بدثار الإسلام، وأن يتجرد الإنسان للدليل قدر إمكانه. الحق من جهة الأصل أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزله على غيره. الحق قد يوجد عندي وقد يوجد عندك وقد يوجد عند فلان، قد يبدل في بلد ولا يبدل في بلد أخرى، ولكن من جهة الأغلب الشريعة محفوظة في بلد الإسلام ومعقله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإسلام له بلده، فإذا بدل في معقله حري أن يبدل في غيرها، وإذا بدل في غيرها ليس بالضرورة أن يبدل في معقله، وهذا معلوم، وهذا من القراءة التي يأخذ بها الإنسان، التي يأخذ بها الإنسان. ولهذا العلماء حتى في باب الإعلال والنقد حينما يعلون الأحاديث إذا وجدوا حديث وإن كان إسناده صحيح عراقي ومصري وشامي ولا يرجع إلى المدينة من جهة الإسناد أعلوه وأنكروه، لأن الشريعة ما نزلت في الكوفة وما نزلت في البصرة وما نزلت في مصر والشام، نزلت في المدينة ونزلت في مكة، وإسناد لا يرجع المدينة ومكة ولا يوجد أصله في المدينة ومكة حري ألا يعمل به. يقول إذا كان عدم إظهار الفتوى بسبب خوف المفتي من لمز وغمز المنافقين، علما أنه يرى أن المصلحة في عدم تشويه صورة الإسلام، لأن الناس ربما يسمعون ما يقوله المنافقون. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ بهذه القاعدة من جهة الأصل، فترك بعض الأحكام خشية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لماذا؟ لأن محمد هو المشرع وهو الناقل عن ربه التشريع وحده. ولهذا من نظر في قول النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، قال الناس، مع أن من في المدينة مسلمون، وقد أجل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود منها، وما بقي فيها من الكفار إلا شيء من الموالي ونذر يسير من أهل الذمة. إذا من الذي ينقل الأمر إلى الناس؟ ربما ينقله أحد من أهل الإسلام بإحسان ظن، أو ينقله أحد من المنافقين. ثم نكتة لطيفة في قوله عليه الصلاة والسلام يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ما قال صاحبه، مع أن القضية على واحد. لماذا؟ لأن الناس تضخم الأمر، تضخم الأمر، فقال أصحابه ما قال صاحبه، لأن الشخص حينما يقتل شخصا، أو النبي عليه الصلاة والسلام قتل واحد، يذهب الشخص يقول واحد، لكن عن الواحد يقول اثنين، والاثنين يقول ثلاثة، والثلاثة يقول قتل الحي كله. ثم يتصور المنافقون حول المدينة أو المشركون النبي عليه الصلاة والسلام معه السيف ويقتل في مسجده في المدينة الناس. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا مشاهد حتى في الناس، حينما يقع من الإنسان تصرف يجد أنه في أقصى الأرض صور بصورة أخرى، ويعلم أن الذين وجدوا عنده كلهم صالحون وأهل ديانة وثبت، إذا ممن خرج؟ خرج بحسن نية وقصد. هذا من جهة الأصل موجود العمل به في الشريعة، لكن هل يدع الإنسان ذلك لأجل هذا القول؟ يقال أن الناس يتباينون في هذا، فمن يؤخذ بقوله على أنه وصدر في الإسلام ينبغي عليه أن يحترز حتى في المباحات. ولهذا ينبغي للعالم أن يمتثل الحق قدر إمكانه، وأن يدع المباحات خشية أن يساء الظن به حتى من أهل الإسلام، وأن يحترز من ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه ينبغي الإنسان أن يحتاط ولا يأتي في مواضع الشبهات، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا وجاء مرسولا عن عمر من حديث المسيب عن عمر قال من وقع فيما يشتبه عليه فلا يلومن إلا نفسه، هذا تحذير من الوقوع في الشبهات. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته صفية وهو معتكف وجاءت وحدها ثمت مفسدة ومصلحة. المفسدة أن ترجع وحدها لأنها جاءت إليه في أول الليل فخشي أن ترجع وحدها في آخر الليل، هذه مفسدة، وخشي عن أن يضايقها الناس وهي أم المؤمنين. المفسدة الأخرى هي موضع الشبهة، أن يخرج النبي من المعتكف وكان في المعتكف ويخرج معه امرأة في الليل، وهذه ذريعة للمنافقين في الطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد طعنوا فيما هو دون ذلك. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فتحا لهذه الذريعة مصلحة إيصالها. لماذا؟ لأن الذين يأتون إلى المسجد في الأغلب يدنون منه هم الصالحون والصحابة الخارج أو الداخل، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام جهز للذريعة التي ستفتح سدا، فلما خرج ورأوه قال إنها صفية فسد الأمر. ولهذا ينبغي للإنسان إذا فتح الذريعة أن يوجد لها سدا حال فتح باب شر، وهذا من سياسة العالم وحنكته في الفتوى. كذلك أيضا في ما يتعلق بهذه المسألة أن الإنسان يحجم عن بعض المسائل للإفتاء بها خشية أن يتعلق بها الناس. يقال أن مسائل الدين الظاهرة ما يتعلق بالتوحيد هذا لا بد من القول به ولا يتوالى الإنسان، أما الوسائل هذه التي يتحقق بها التوحيد يختلف فيها الأمر، كمسألة سب آلهة المشركين وعدم سبها هذا يرجع فيه، مع أنه من جهة الأصل سب آلهة المشركين عبادة. لو أن إنسان بينه وبين نفسه فيقول لعن الله الطاغوت الفلاني، لعن الله من عبد من دون الله وهو راضي كما يفعل آل فلان بفلان ونحو ذلك بينه وبين نفسه، هل فعل محظورا؟ ما فعل محظورا لأن الذريعة مسدودة، لكن أمام الناس تفتح فوجب سدها لأن الأمر يتعلق بالذريعة فتحا وسدا. مسألة تربص المنافقين أدرك المنافقون هذه العلة، وأن اقتناص الأقوال في الشريعة وإظهارها للناس للمنافقين أو تشويهها أو إظهارها للكفرة من اليهود والنصارى وأنها تصور الإسلام ونحو ذلك أن هذا قول للمسلمين ونحو ذلك، فأكثر من طرحه وتربص العلماء في هذا الباب. لهذا ينبغي للعالم أن يكون محترزا في هذا. لهذا يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى لما سئل عن تلك الحال التي تكثر فيها الفتن قيل له متى يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر فقهاؤكم، وتأملوا هذا، إذا كثر فقهاؤكم وإذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وقلت الأمانة فيكم وكثر الأمراء وابتغي بالدين الدنيا. ابتغي بالدين الدنيا، من الذي يبتغي بالدين الدنيا؟ العالم الذي يبتغي بالدين الدنيا ليتربص فيه. فإذا كان يتزود من الدنيا قدر إمكانه ويحضر مجالس السلاطين صباحا ومساء من غير نكير قلت قيمته عند الناس، فإذا أمر بأمر ما حمل على الحق، وإذا نهى عن شيء ما حمل على أنه أراد بذلك وجه الله. ولو صان نفسه وصان العلم لصانه ولو أفتى فيما يوافق السلاطين، لأنه فعل ذلك ديانة لله عز وجل، وهذا معلوم المشاهد على مر العصور. قل ما الفرق بين الردة والنفاق؟ يأتي الكلام عليه في أبواب الردة. هناك محاضرة بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم بتكملة شرح حديث عائشة عشر من الفطرة في جامع الأميرة نورة الثلاثاء القادم، والثلاثاء الذي يليه الاختلاط نصوص وشبهات في جامع الأميرة نورة أيضا في حي النخيل. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.